الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، أبو جعفر البخاري المسندي، قال أبو حاتم صدوق، وأضع قول أبو حاتم صدوق كما قلنا قبل ذلك بناء على التوثيق. ذكر الرحمن في كتاب الثقات وقال: كان متقنا. وقال أبو عبد الله الحاكم هو إمام في الحديث في عصري فيما وراء النهر بلا مدافعة. الإمام عبد الله بن محمد هو شيخ البخاري المباشر. نعم. قال: حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة. السبت الأمين. قال الإمام الشافعي: لولا بن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. روى له الجماعة. كان يدلس، وكان لا يدلس إلا عن ثقة. يعني وهذا كيف يعرف؟ كلما نقول له سمي، فإذا سمى ما سمى إلا الثقات. قال: حدثنا عمرو. عمرو هنا وعمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة كما قلنا من طرف الإسناد أنه أثبت نفسه عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: أخبرني سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وهو من أعمن من أنبل تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان أمينا ثقة ثبتا. قال الإمام أحمد: قتله الحجاج يوم قتله، وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي. عباس رضي الله عنه أرضاه من العبادلة الأربعة، صحابي من صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه. هو ثم يعني فهو ثم. فهو يعني فهو هناك يعني هنا. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما ونام. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجي بثوب، أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر: وأن بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت ولا أنت، وأنت على علم علمكه ولا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هنا حديث باب استحباب يستحب للعالم إذا سئل من أعلم الناس وتركها. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. طبعا هنا الآن أنا أريد أعرف ما بين العلاقة بين التبويب وبين الحديث، من أين أتى بها؟ هنا الإمام البخاري أتى في النهاية قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، وين الشاهد هنا الذي قال بذلك عليكم السلام وبركاته؟ وهذا هذا من عظيم فقه الإمام البخاري. جميل السلامات لكن أجمل منها الإجابات. نعم ما أنت كمان ما السؤال؟ أنت أرد قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. أين الشاهد له من الحديث؟ أحمد رفع إيده. خلاص أشرف فوزي يعني أتى بمثلها. هذا شيخ صبري أن الحديث أن الرجل العادة موسى قال لم يفعل. نعم هذا هو عندك. هو لما سئل موسى عليه السلام قال أنا، فعتب الله عليه أن لم يكل، فهو كأنه قال بقى في العتاب. شوف هنا هذه بقى لها لفتة، لما أتى بها البخاري هنا في هذا الباب؟ أنا أصالة يحتاج الوصول إليه إعمال النظر، فعتب الناس بعمل النظر. طبعا هو تريد العقل، لكن هنا هذا تلتفت إلى البخاري وفقه البخاري لما أتى بها بهذه الطريقة. طبعا ما مستحب العالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله. ما مستحب لأنه قد يكون العالم يعني يجب عليه أن يقول أنه أعلم في وقت. من أتى بها سيسعدني جدا لأني أعلم أنها خفية وأيضا صراحة فيها ما فيها. طبعا أشرف فوزي وأول من أتى بالإجابة، وأيضا باشمهندس نعيم، وأيضا أستاذ أبو عبد الرحمن دمياطي وجهاد سلفي أتوا بها صراحة. أولى أن موسى عليه السلام هو من العزم من الرسل عوجب في ذلك، فلكون غيري من العلماء أحق به من ذلك. الحق أن يقال بأن هذا تعظيم لمكانة الأنبياء. البخاري رجل له أدب جم، ومن أدب البخاري أنه حتى إذا أراد أن يجرح أحدا يقول تكلموا فيه. فشوف بقى من أدب البخاري ما أراد أن يشير إلى ما وقع فيه نبي من الأنبياء. رأيك؟ ما أشوف ولا تعدل عنها لأنها الأسد وهي الأصح. هذه طبعا حاتم صراحة ألمح إليها يعني الوحيد الألمح إليها حاتم، يعني ماش بقى مات بها كلية لكن حاتم ألمح إليها. فهي المسألة بأسرها مسألة أدب البخاري، انظر إلى العالم وكيف أدب العالم مع العلماء مع الأنبياء. فانظر هو هنا الإمام البخاري يظهر في ذلك، لذلك هو مقدم على النجم. يعني اللهم ارزقنا الأدب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأدب. وهذا اسمه التقاء، يعني الغوص في العلم يؤتي المرء بهذا. يعني الإمام البخاري لو ترى بأنه كان صغيرا ويجلس بين يدي شيخه وشيخه يحدث بالحديث، فتحرك حركة بيده فابتسم البخاري، فخشي أن تكون هذه الابتسامة من باب الغيبة لهذا الشيخ، فعمل أعمالا لذلك وراجعه في هذا الباب. فالإمام البخاري كان رجلا رقيق العبارة، لطيف العبارة، وإن جرح يشير إلى الجرح، لذلك يقول تكلموا في أقصى شيء فيه نظر فقط، وأقصى شيء وصل إليه منكر الحديث فيه نكارة في أحاديث. سكتوا عنه. الإمام البخاري كان مؤدبا جدا، لذلك هنا ويتكلم عن النبي فقال وعظم مكانة النبي وخطر مكانة نبي من الأنبياء هو ألا يشير إليه بالجرأة. فهنا أنت ترى هناك من تجرأ على عثمان، وهناك من تجرأ على موسى عليه السلام وقال فيه جفوة في غلظة، الأنبياء مقامهم أرفع لا يصح أن يقبل. فهنا شوف إيش يقول، يقول فيأكل العلم أتى بالثمر، أتى بالثمر. وأيضا فيها فقه آخر هو أن العتاب ما كان لموسى بإجابته، ما كان العتاب على موسى بإجابته، وهذا يأتي في الشرح إن شاء الله، لا، إجابة موسى كانت إجابة صحيحة كما سنبين، فإن شاء الله تأتي في الشرح. فقال هنا قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. قبلها كان سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. القصة دي حدثت وقد تكلمنا عنها قبل ذلك، ولكنها حدثت مع من؟ حدثت مع نوف، مع نوف البكالي، وأيضا مع هو بكال من اليمن، يعني نوف البكالي، ومع الحر بن قيس، مع الحر بن قيس كما شرحنا قبل ذلك. لكن الشدة والغلظة كانت مع نوف عندما قال يزعم نوف البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فما قال ابن عباس؟ قال كذب عدو الله، هذه شديدة هذه الآن، كذب عدو الله. قال أرجو السلام وبركاته، قال كذب عدو الله. وهذا يكون من باب التغليظ والزجر، من باب من العلماء عندما يروا أمرا يمكن أن يكون فيه أو صورته أو يفهم منه أنه يكذب الله ورسوله أو أنه يتعدى على شرع الله جل في علاه أو أنه سيفسد، يعني مفسدة تأتي على الشرع، كما ترى بأن الإمام مسلم وهو يتعلم من الإمام البخاري عندما سأله عن الحديث وقال فيه إلا قال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ما يبغضك إلا حاسد، وعلم ما كان، وهو ترك مجلس محمد بن يحيى الزهري من أجل البخاري. ومع ذلك في مسألة اللقية والمعاصرة عندما اشترط الإمام البخاري المعاصرة، الإمام مسلم سن السيوف بأسرها والرماح والنبال، وكان مقاتلا شرسا جدا على هذا الباب، وجهل كل من قال باشتراط اللقية. هو أصلا أصالة لذلك الذهبي قال لا يمكن أن يقال هذا الكلام من مسلم على البخاري، ولا يتصور أن هذا الكلام يمكن أن يتجرأ به مسلم على البخاري وهو شيخه، ولكن يعني قد فعل ذلك حماية للسنة، ما فعل ذلك إلا حفاظا على السنة وحماية على السنة، لأنه لو يعني هو فهم وغلب على ظني أنه من يشترط شرط اللقية سيسقط كثير من السنة، سيسقط كثير من السنة وتضيع السنة من الناس، وهي سنة يكون فيها أحكام كثيرة أيضا تضيع على الناس. ذلك كان شرسا جدا في الرد في هذا الباب عند الخلاف، ولذلك أنت ترى بعض العلماء عند الخلاف يكون شديدا، عند الخلاف يكون شديدا. لا سيما وإن كانت المسألة لا تحتمل وأن المسألة محسومة، فيشتد وأيضا يعني يكون الكلام فيه ما شيء من الغلظة ما فيه من أجل الحفاظ على مسألة الشريعة. لذلك ابن عباس قال كذب عدو الله، كذب عدو الله، إما أن يقال بأنه يعني قد ارتد، وإما أن يقال بأنه كانت فيه شيء من النفاق، لأنه تعرفون أنه ابن أخت كعب الأحبار، فالمسألة أيضا فيها مشيء من اليهود، فلذلك قال كذب عدو الله. ويمكن أن نقول هذا الأولى والأنسب في التوجيه عندما قال ابن عباس كذب عدو الله، كذب يعني أخطأ، كذب يعني أخطأ. وعدو الله لا لا لا تستلزم أن تكون عداوة من كل وجه. لا تستلزم تقول عداوة يعني لا تستلزم الخروج من دائرة الإسلام. ولكن هو بخطأ الفاحش الذي وقع فيه هنا كأنه لم يجعل موسى وموسى بني إسرائيل نفاذ فيه رد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سلم كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. فيكون هنا يعني قال عدو الله من أجل الزلة الكبيرة التي وقع فيها في مسألة رد قول سلم أن موسى هنا موسى بني إسرائيل. لا سيما أن سلم قد أثبت أنه موسى بني إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم. قال أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه. فأوحى إليه أن عبد من عبادي قال فعتب الله عليه. هل أخطأ موسى؟ الصحيح الراجع عند قول المحققين من أهل العلم الذين نظروا في الحديث قالوا ما أخطأ موسى. موسى قال أنا أعلم على غلب ظني. وإلا فقد وجد عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بذلك بأنه أعلم. لما رجع علي بن أبي طالب على مسألة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له قال فلان قال أنتم تأتوني بكلام عربي بوال على عقبه وتردون علي قولي وأنا أعلم منه. يقول أنا أعلم منه. وعائشة رضي الله عنها رضاها لما ذهب عليها من موسى الأشعري في اختصام الملأ على إذا من جامع فأكسل فقالت على الخبير سقطت يعني أنا أعلم. وابن مسعود أيضا لما قالوا له قال أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. ماذا قال؟ قال قد ضللت إذن وما أنا وأعلم في هذا الباب. فمن قال أنا أعلم بغلبة الظن فلا عتب عليه بذلك. لكن العلماء يقولون جزما وإن كان يعلم الجزم من الجواب. قال هو لابد أن يقول الله أعلم يعني يعقب كلامه أنا أعلم يقول والله أنا أعلم والله أعلم. فلما رد عليه الله في علا بعدما قال أنا أعلم بغلب ظنه عوتب على ذلك. لكن يرد على هذا الكلام إيراد ألا وهو طب لو كان الرجل قد قال القول وهو متذبذب فيه يعني أفتى الفتوى والمسألة اجتهاد ويعلم أنها قد تصيب وقد تخطئ فهذا جزما لابد أن يقول والله أعلم لو كان مستيقنا منها. أيقول أم لا يقول؟ الحق أنه لابد أن يقول أيضا لو قال متجزما بها لابد أن يقول الله أعلم. بينوا لي الفرق بين المسألتين وأيضا بينوا لي التبرير أو التعليل في المسألة التي يجزم بها بأنه أعلم ويقول الله أعلم فيها. هي الأولى الأولى أنه لو تذبذب في مسألة وقال الله أعلم هو يعلم قد يكون قد أصاب الحق عند الله أم لا. فلذلك رد العلم إلى الله. المسألة أنا أريد المسألة الثانية وهي الأهم. المسألة الثانية وهي الأهم. أحمد رفع إيده. لا أحمد ما أحمد صراحة يعني أول الدرس. ما يعني جاءه شيء في رأسي كل ما تعال تفضل. لولا بعد العصر سجدت لله شكرا ورب العزة والله ما لا تعد ما قال والله لا تعد ما قال. ما يبقى شوف هي المسألة بركة شيخ. المسألة بركة كلما من صدق الله صدق الله جل في علاه. حقا هذا أنه أولا الله على حتى إذا جزم لابد أن يقول الله أعلم ولا أمران. الأمر الأول بأنه في الجزم يتأدب مع الله جل في علاه في هذا الباب. والأمر الثاني هو مراجعة النفس في سابق إحسان الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله فيزداد شكرا لله فيثبت تثبت له النعيم. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله وقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فوافيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا إلا نفسه. فإذا قال أنا أعلم فلم يخطئ لكن عتب عليه أن يقول والله أعلم وقد بينا ما فيها من الأصل. قال فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وهو أعلم منك. قال أن عبدا من عبادي هذا المدح الأول جاء من الله جل وعلا له لأنه قال بأن عبدا من عبادي. فرق بين العباد والعبيد. فهو عبد من عبادي دلالة على الإيمان ودلالة على وعلى دلالة على الإيمان ودلالة على أنه قريب من الله جل في علاه. وهذه أيضا إشارة إلى أنه من الأنبياء كما سيأتي. قال بمجمع البحرين. اختلف العلماء أين مجمع البحرين. فمجمع البحرين الخلاف فيه كان كثير جدا. بعضهم قال بأنه بإفريقيا وهذا رجحه المحققون. وبعضهم قال بحر في المغرب أو بحر القلزم أو قالوا بحر مجمع البحرين فقالوا بحر بالأردن. فاختلفوا في الموضع. والحق أنه يعني عدم معرفة الموضع لا يزيد علما ولا ينقص ولا في الأمر من شيء. لكن هو يعني البحث فيه أيضا ليس مضنيا وليس للإنسان أن يترك ما هو الأهم ويبحث في مسألة المكان. لكن هو قال بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهو أعلم منك هذا عام يراد به الخصوص، لأنه ليس بأعلم من موسى عليه السلام من كل وجه. والدلالة على ذلك واضحة جدا بأنه قال أنت على علم علمكه الله لم يعلمنيه، وأنا على علم علمنيه الله جل في علاه لم يعلمكه. فهذه دلالة واضحة جدا على الفرق، على أن قول الله جل في علاه هو أعلم منك المقصود به أعلم منك إيش؟ أعلم منك في جزئية معينة، في دائرة معينة، يعني هذا عام يراد به الخصوص. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتر فإذا فقدته فهو ثم، يعني هو هنا أو هناك. فقال يا ربي وكيف به. انظر هنا مستغرب هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن موسى عليه السلام عندما قال الله جل في علاه هو أعلم منك، قال له وكيف به يا رب. في يعني أرى أن في هنا مسألة تستوقفني. ما هي المسألة يمكن أن نقف عندها هنا؟ فقال يا رب وكيف به. هذه من أتى بها بس أنت لو أتيت بها أحمد الآن سأقفز من الشباك. يعني بس يعني فأنا هو حبيت خالص عشان ما نظرش إليك فأموت وتأتي بها فأقفز. أنا أقول شيء يا بعيد عنك يا شيخ صبري. لا لا لشيء يعني يهيئ إليها لن تفكر فيها. راجل سعيد طبعا أصلا مع سابق الرسائل فمن شو ممكن تقترب منه. تفضل يا سعيد ابتدي بك. لن تقترب إلا أن شاء ربي، إلا أن شاء ربي شيئا. أنا أتكلم هنا عن مقدمات والنتائج. أكيد هنا لما قال عبدي فلان أعلم منك، فقال له موسى عليه السلام وكيف به، يعني كيف لي به يا رسول. قال لربه وكيف لي به. الله سبحانه وتعالى لم يأمره أن يذهب إليه، فأول ما علم أن هناك من هو أعلم أراد أن يذهب ليتعلم. ممتاز. هذا سكينة قالت ذلك أيضا، وحاتم قال هذا همة تواضع في الطلب. ونمير سبق في الإجابة عشان ما كنش بخست الحقوق، وأيضا قال التواضع في طلب العلم ممتاز. كلها أجوبة من أعظم ما تكون، ويدل على استقرار النفس بين هذا الله الفعلاء. جزاك الله أشرف. ليست هي أنا أعرف هاش صوري صعبتوه عليك أنا عندما قلت لك ذلك. استغفر الله سامحني شيخ أحمد، الشباك موجود مفتوح. نعم. سلفي ماذا قال؟ آخر كلمة ما سمعتها منك أسف. سيدنا موسى مفكرش وعفو بالنبي أعلى منه أو أقل منه وعايز بعلمه ولا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من غيري. نعم هذا من باب النبل. ممتاز جيد. ليست هي. سأقول لكم شيئا ولا بلاش؟ انتظر، سأنتظر حتى يأتي ما عندكم. خلاص انتظر ما فيها مشاكل. علم يؤتى إليه. خلاص أستغرب جدا ويستوقفني بكاء موسى عليه السلام عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد علا فبكى غبطة وقال نبي يأتي من بعدي أم غلام. قال غلام ما قال نبي. ممتاز. أرأيت شو سوي؟ هو شوف العلم تأمل تدرك. شوف يعني أين الغبطة هنا؟ أين الغبطة في هذا الباب؟ فقال بكى وقال غلام يأتي من بعدي يتبعه أكثر من أتباعه. قال أدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي. وكانت الغبطة يعني في محلها في موضعها والغبطة لم تمنعه من النصيحة، وقال عالجت الناس قبلك ارجع إلى ربك. وهنا لما قال له أعلم منك فور في فور الأمر، هذا وإن دل على عظيم معرفة موسى عليه السلام بمكانته الأعظم عند ربه. دل على أن موسى عليه السلام حتى وإن أنبأه الله جل في علاه بأن هناك من هو أعلم منك، علم بالتخصيص لا بالتعميم، وكان يعلم مكانته العظمى عند ربه جل في علاه. لكن عندما ارتفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المكانة لا يمكن أن تداني هذه المكانة. رائب جميل يا من عند الله، رغم والله الذي لا إله إلا هو لو أخذ المرء بالمعاصي لولع أحد يصل. ضمن ده الحديث بتاع العروض إيه؟ عشان الشباك مفتوح عشان الله ينقذني احسن. بس هي هي المشكله، ربنا يغفر لنا الزلات والسخطات، اللهم ردنا اليه ردا جميلا. انا ليا امر، ليست المساله الا بدعاء الصالحين. اعلم ان هناك من اثق جدا بانهم يعني مستجاب الدعوه ويدعو، فالله يوفق به. اما انا لخساستي وقله حيلتي لا اصل، لكن الله تعالى يفتح من اجل دعاء الصالحين، اقسم هذا غريب ظني. فموسى عليه السلام كان يعني الغبطه، لكن هذه دلت على ان موسى عليه السلام يعني يعلم ان مكانته اعلم. لذلك لما ذهب اليه اعلمه الخضر بذلك. وهنا ترجع بقى المسألة الظاهرة التي تتكلم عنها الإخوة الأفاضل، هو أنه مع أنه النبي المعظم، مع أنه رسول بني إسرائيل، تواضع للطلب وطلب، وهمته العالية طلب إلى الرحيل، الرحلة من أجل طلب العلم. وهذا قد وسعنا القول فيه في الحديث الآخر مع الحر بن قيس، وقلنا بأن الوجوب الرحلة في طلب العلم. الآن أنا كنت أعتب كثيرا على الإخوة والأخوات وأقول العلم عندكم متداول الآن، والمسألة في النت سهلة، ما فيش رحلة، ومع ذلك تتقاعسون. الآن أنا أستحي أقول بذلك، وكنت الأول أيضا أقول أمران رجعت فيهما، أقول هذا العلم للذكرى من العالمين، ليس للنساء مدخل في هذا الباب. أرجع تصريحا لا تلميحا في هذا الباب، وقد حتى تبرأ صحتي أمام ربي. قد أظهرنا علما حقا، وقد ظهر مع الإخوة الأفاضل الكرام والأخوات الفضلات صراحة، ظهر منهم الحرص، وظهر منهم العلم، وظهر منهم المنافسة في الخيرات، وأشياء تذهل من يدرس. وذاك فضل الله كما شاء. حقا لو أنا أغبط نفسي على مثل هؤلاء الأفاضل وهذه الباقة التي أو الطائفة التي أرى أنها نادرة في هذا العصر. وأسأل الله تعالى أن يصدرهم جميعا قادة للأمة، وأن ينفع بهم الأمة الإسلامية، وأن يستعملهم لرضوانه جل في علاه. ما مسألة الرحلة في طلب العلم، هذه واجبة دلالة على همة الطالب، ولن يصل المرء إلا بهمة عالية، كما قال الإمام الشافعي على الست شروط التي لا بد أن تتوفر في طالب العلم. قال وهمة، قال حرص وذكاء وملازمة أستاذ وطول زمان. وهذا يعني كما قلنا بأن موسى عليه السلام لما علم بأنه أعلم منه طلب الرحلة ولم ينطق إلا بها. قال وكيف به، يعني كيف لي به، كيف أصل إليه. والله تعالى فقيل له احمل حوتا في مكتن، فقال فإذا فقدته فهو ثم، يعني عليك بالرحلة. كأن الله أمره أيضا بالرحلة، هو قال له ذلك أمره بالرحلة في طلب العلم. هذه قد أوسعنا القول فيها بعد ذلك. قال حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتر. يعني فيما هناك عند الصخرة جاء على الحوت، وهذه آية من الآيات أن الله على أحياء، وأن هذا الماء فيه حياة له. المهم أن الله أحياء، فيعني نزل الحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني أن يعني يكون كذلك. فانطلق، وهنا الحق بأنه حدث نسيان، يعني نام فانسل الحوت. فيوشع، يقال أن في رواية أخرى أن يوشع بن نون رأى ذلك ونسي. ولذلك قال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهو أصلا رأى ذلك ونسي أن يخبر موسى، وموسى نام ونسي أن يسأل الحوت على يسأل يوشع عن الحوت. فكان النسيان منهما، ما كان النسيان منهما. وفيها أيضا فائدة علمية مهمة جدا، هو عدم معاتبة الناس، وإن كان قد ينصح، لكن عدم مؤاخذة الناس لأن يوشع بن نون هو الذي يرقب الحوت وأنها كانت علامة له، فلذلك لما نسي أن يخبر موسى عليه السلام لم يعاتبه موسى أو لم يزجره موسى عليه السلام، وموسى نسي أن يسأله. فبعد ذلك لما رأى الحوت أنه كان من أمره بالنسبة له عجبا، قال فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه أتينا غدانا قد لقينا من سبيلنا هذا نصبا، قال ولم يلد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان. وطبعا هذا كان بالسؤال، يعني هذه مسألة أخرى، وهي إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فهيأ له الأسباب أن يجد النصب والتعب ويريد الطعام حتى يبلغه يوشع بن نون بما حدث للحوت، فيعلم أن هذا هو المكان الذي سيجد فيه الخضر رضي الله عنه وارضاه. طبعا نظائر ذلك في الشرع كثيرة، بأن الله تعالى كان إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. الله تعالى أراد ليوسف عليه السلام أن يكون عزيز مصر، كان هذا ما كان يمكن بحمل حول إلا أن يأخذ من بين يدي أبيه، ما كان. وأيضا رفعة درة يعقوب عليه السلام ما كانت إلا أن يأخذ منه يوسف عليه السلام ثم يباع بثمن بخس دراهم معدودة عبدا يذهب إلى عزيز مصر. ثم عندما يراه عزيز مصر وكان من أشد الناس فراسة، قال لامرأتي قال ماذا قال لها؟ قال أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوف الله تعالى ماذا أعقبه بالكلام، قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. شوف هنا الآن بالفراسة كانت البداية، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، ما اشتراه إلا عزيز مصر، وكان رجلا له ما له من الوزن وله ما له من المكانة وأيضا له ما له من الفراسة، فاعتنى به وأمر امرأته أن تعتني به. وأيضا من نفس الأسباب، من نظير ذلك، نظير هذا بالضبط بالفراسة، نظير ذلك بالضبط، نظير على نفس المستوى. أبو بكر معروف؟ لا لا، نظير ذلك إخوة الأخوات الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش أحمد، ما زال الشباك مفتوح. من الفراسة، من أهم الأسباب الفراسة. امرأة فرعون. شو ما صبر صبر ما أراد أن تضيح بها هذه أيضا. امرأة فرعون بزدة الفراسة لما نظرت إلى موسى ماذا قالت؟ لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكانت الفراسة هنا على نفس النظير، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على سريمة قصصا سريمة الأصار، رجعوا إلى المكان فعلم أن هناك الخضر رضي الله عنه وارضاه، فانتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه يعني تغطى بثوبه هكذا، هذا التخشع، وكان يعني أهل التصوف يأخذون بذلك ويعلمون أن هذا كأنه التقرب، ولعله تسجى بثوبه لأمر آخر، يعني ما يكون هذا هيئة التعبد، هم يفعلون ذلك تعبدا ويحسبونه. وطبعا يعني هم من يقول بأن الخضر ولي ليس بنبي، يقولون أن الولاية فوق النبوة. نعم. فسلم موسى عليه السلام فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة، ما هي؟ قال موسى السلام عليك، فقال وأنا بأرضك السلام. اختلاف الشرائع. لا، هذه مسألة أيضا مهمة جدا، إذا تقعر فيها أو غاص فيها المرء أتى بها. إذا قال أنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. نعم، على العموم ذم لبني إسرائيل. لا، طب أنا أقول الكلمة وأنتم تأتون بها كيف هي المسألة، وأنتم تأتون بها كيف هي، ما هو أنا الذي أتي بها تبقى أسهل. فراسة العالم، غانم قارب منها، فراسة العالم. كيف هذا؟ أولا فراسة العالم، العالم بلا فراسة كالرجل الحامل للذهب ولا يعرف قيمته ولا يستطيع أن يصل إليه، فالعالم لابد أن يرتقى بفراسة، والعالم لابد أن تكون له فراسة. لما فرور رحمه الله وزعمة تعالى خلناك أنت العز والأكبر، فالعالم لابد له من فراسة، وهذا ما حدث مع نبي الله مع الخضر عندما قال وأن بأرضك السلام. ما أحد يعرف السلام إلا نبي أولي، والأراضي حوله أراضي كفر، كما أشار غانم إلى ذلك بأنها أرض كفر، فقال وأنه وأن بأرضك السلام، يعني كيف عرفت السلام؟ السلام هذا لا يكون إلا للنبي أو يكون أولي. ففراسته قالت ما دام ما دمت قد سلمت فأنت رجل معظم في قومك، إذا إذن أنت نبي. فهذه الفراسة، فراسة العالم، والعالم يحتاج إلى الفراسة، والقاضي يحتاج إلى الفراسة أشد من حاجته إلى الماء والهواء. ولا يستطيع العالم أن أن أن أن, أن ينجز أو قل أن يصل إلى عضل المسائل وحل هذه المسائل والمشكلات والمعضلات والنوازل إلا بمثلها. قال الله جل وعلا: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم العالم والذين استنبطون. نعم. فقال انا موسى. قال موسى بني اسرائيل. قال نعم. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. هذه فيها ايضا تواضع العالم، وان موسى عليه السلام هو افضل من الخضر بالاجماع، بل موسى من اولي العزم من الرسل. بل هنا الخلاف في في في فضل موسى على نوح او نوح على موسى، هذا الخلاف بين العلماء من يقدم. فالصحيح الراجح بان موسى له ما له من المكانه، ومع ذلك تواضع ليتعلم. وهذا الذي حدث لكثير من علمائنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع لجبريل ليتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحباب بن المنذر، لما قال له هذا المنزل انزلكه الله ام هو الحر والمكيده، قال الحر والمكيده. فنزل على قولي ولا ما نزل؟ نزل على قوله بأبي هو أمي. تواضع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليتعلم عندما جاءته الجدة وقالت ما لي من الميراث، قال لا أعلم لك في كتاب الله من فرض، وما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لك فرضا أم لا، ارجعي حتى أسأل الناس. هذا تعلم. أبو بكر يتعلم، هو أعلم الصحابة على الإطلاق، يتعلم. حتى جاء محمد بن مسلمة المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة فقال له بأن مسلم جعل للجد السدس. أيضا الإمام عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويقول كل الناس أفقه منك يا عمر. عمر الخطاب رجع في مسألة الجنين، وجعل في الجنين الغرة عندما شهد له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن مسلم جعل في الجنين الغرة. رجع علي بن أبي طالب لعلم بن عباس عندما قالوا له وادعوا الروافض الخبثاء اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس يا رب العالمين، هؤلاء أضل وأضر خلق الله جل في علاه، اللهم طهر الأرض منهم. فهؤلاء عندما ادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فقال ابن عباس لو كنت مكانه لما فعلت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما ذكر ذلك علي بن أبي طالب قال صدق ابن عباس، قال صدق ما نزل على قوله علما ليتعلم. هو هذا الأصل في هذا الباب، بأن يتواضع العالم حتى يصل إلى العلم. فتواضع موسى عليه السلام وبأدب جم قال وهذا هو نعم هو لاعب الغيب وفيه الفراسة ممتازة يا غالب على ما نقل على الحافظ. فقال هنا قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا. قال مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن وهذا في البداية قال له ذلك لما ليس لأن موسى عليه السلام ليس له صبر طالب العلم أو الذي يطلب العلم أبدا، والله لأنه يعلم أنه سيأتيه بأمور منكرات في شرعه، سيأتيه بأمور ظاهرها المنكر في شرعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن موسى أنه أخطأ عندما أنكر على الخضر، لكن قال ليته صبر حتى نعلم من إيش من حاله، لأنه وهو صدر له بذلك وهو يعلم الخضر يعلم بأن موسى لا علم له، والإنسان إذا لم يعلم شيء سبحان الله لم يعلم شيء ممكن أن ينكره وأن يعاديه. لذلك قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا كان من باب النصيحة أيضا، وهذه نصيحة المعلم للتلميذ حتى يختبر أيضا صبره. فكان موسى عليه السلام من أصبر الناس على العلم. فقال يا موسى، هنا التفسير لما قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا أيضا من باب الأدب مع موسى عليه السلام. قال إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، فأنت لن تصبر، لك لا تعلم ما أفعل أنا، وأنا ما فعلت عن أمري. وهو لما يقول إني علمني الله لا في علاه، لا بد أن نقول بأنه نبي، لكن هؤلاء يخرجون من ذلك بالبدعة الجديدة التي يتكلمون بها، وهو العلم الإيش؟ العلم اللدني حدثني قلبي عن الرب. وهذا كلام فيه ما فيه من الباطل وفيه ما فيه من يعني خلط وخبط الفلاسفة يعني الذين ضيعوا الديانات وما أضاع الدين وما أدخل البدعة إلا مثل المأمون، فهو حسابه على عليه من الله ما يستحق بدخول كتب اليونان والفلسفة، وهذا خضم ضائع كما قال بكر بن عربي منكرا، قال شيخي وهو من غزالي قال خاض بحر الفلسفة فأراد أن يعني أراد أن يخرج منه فما استطاع إلى ذلك سبيلا، اللهم نجينا يا رب العالمين. فهنا قال على علم علمنيه الله لنفعلا لا تعلم، كأنه فسر وقال أنت لن تصبر علي ليس لأنك لا تصبر صبر طالب العلم بل لأنك سترى ما لا علم لك به فلا تصبر على ذلك، أو الإنسان إذا جهل شيئا أنكره فقال وأنت على علم علمكه الله لنفعلا ما لا أعلم، قال وأنت على علم علمكه الله لا أعلم. وهذا أيضا يبوح بمسألة عزيزة، ما هي؟ يعرف الفضل. ممتاز، أولها معرفة الفضل أهل الفضل، وهو أراد عندما قال له أنا على علم علمني له لا تعلم، كأنه بيّن الرفع له على موسى، فأراد أن يقول لا لست عليك بأرفع بل أنت الأرفع، قال وأنت على علم علمك الله ما علمني. فهذا أولا فيها معرفة الفضل الأهلي، وفيها الأمر الثاني مع الأدب مع مع, مع, مع, مع الأفاضل وعدم التنقيص من الخطر، أو حتى إذا كان لم يقصد، هو قال أنا على علم أنت لا تعلمه، لا حتى لا يبين أن هذا تنقيص من قدره، بيّن ما له من الفضل وما له من العلم، قال وأنت على علم علمك الله لا أعلم. فكانت النتيجة قال موسى عليه السلام قال ستجدوني إن شاء الله صابرا. فيها مسألتان، المسألة الأولى غذاء طالب العلم الصبر، الصبر لطالب العلم، وطالب العلم الذي لا يصبر لا يستطيع أن يظفر، وطالب العلم الذي لا يصبر لا يستطيع أن يقود، وطالب العلم الذي لا يصبر لا يستطيع أن يصل إلى منتهى العلم بحال لا استطيع. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات قبل حلول المغرب الآن. نسأل الله جل في علاه أن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلنا حقا واغفر له، وأن يجعلنا جميعا ممن يستعملهم الله لرضوانه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا نصرة للدين، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا واقفين عند حدوده، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يمد لنا الصحيفة فتكون صحيفة بيضاء نقية ما فيها إلا الحسنات، وأن يرضى الله عنا، وأن يكرمنا بكرامة أن نكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه في الفردوس الأعلى لا ننزل من ذلك أبدا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أذكر أننا في أيام المباركات، وهذه الأيام يعني لابد للمرء أن يتبع الطاعات. اللهم تقبل وأنت أرحم الراحمين. فقال موسى عليه السلام ستجدوني إن شاء الله صابرا، فصبر طالب العلم الذي يصل به إلى المعالي. قال الله جل في علاه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين لا يصل إلا بالصبر، يعني الآن الصبر سلم في كل الفضائل، ولذلك قال علي بن أبي طالب الدين نصفان نصف صبر ونصفه ونصف شكر. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، وهنا التأدب من موسى عليه السلام أنه قال إن شاء الله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بأن مشيئة العبد لا يمكن أن تكون إلا بمشيئة الرب جل في علاه. وقد قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا إن يشاء الله. ولذلك نقول بأنه في كل أمر لمكلف لابد إذا أراد أن هم به أن يقول إن شاء الله سأفعل، وإلا لن يفعل لن يصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة في رواية، وكان عنده 1000 امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أرد، لكان دركا لما أرد. وأيضا إذا كان الأمر بالجزم فيكون ذكر المشيئة هو للتبرك، لو كان الأمر بالجزم والتحقيق فيكون التحقيق وللتبرك لا للتعليق، فكما قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلق وتعالى، خلاص الله الذي قال أتأمر الله فلا تستعجلوه، فقال إن شاء الله هنا لباب الأدب في التبرك بذكر الله دل في علاه. والإقرار أيضا أنه ما من شيء جزما أو تذبذبا، يعني ما من شيء يكون إلا بمشيئة الله دل في علاه. قال ولا أعصي لك أمرا، فيها أدب الطالب مع العالم، فيها أدب الطالب مع العالم، قد تخالف ولا تعصي، المخالفة معصية، بل أنت منها مراجعة العالم، ففيها أدب الطالب قال لا أعصي لك أمرا. وهذه دلالة واضحة جدا على أيضا على أن سمات طالب العلم لم يكن مؤدبا لا يصل العلم، لم يكن مؤدبا لا يمكن أن تراه يرتقي. الأدب زاد طالب العلم. لذلك قال علماؤنا من السلف قالوا اجعلوا أو قال طالب العلم يا طالب العلم اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. فالأدب وحسن الخلق هو أهم ما يميز طالب العلم أو يميز الرباني. قال ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نقل. هنا الآن فيها دلالة واضحة جدا على إنزال الناس منازلهم. شوفهم لم يعلموا موسى، لم يعرفوا موسى، وموسى كان أفضل من الخضر، لكن لما علموا الخضر رضي الله عنه عليه ونبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات فقد حملوهم بلا نقل. ففيها إكرام أهل الفضل، فيها إكرام أهل الفضل، وفيها معرفة الفضل لأهل الفضل. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فوق كل ذي علم عليم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهذا اختلاف الخلفاء في السير متسامح، عندما دخل علي بن أبي طالب لم يجد مكانا إلا مكان أبي بكر وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفسح له وقال ها هنا أبا الحسن ها هنا أبا الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فهنا عرف الفضل للخضر رضي الله عليه وعلى يمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات فحملوهم جميعا بلا نوم. ففيها إكرام أيضا أهل العلم. يبقى لنا كسر السفينة ومسألة المسألة المهمة جدا في مسألة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة. نقف عند هذه المسألة، من الحديث سيطول بنا في هذه المسألة، وهي مسائل رائعة جدا فالوقوف معها من الأهمية بمكان. نعم أستاذ زبير عنده سؤال تحت الأمر. هذه فائدة قالها غانم من أعظم ما تكون من الفوائد، ويقول وينبغي على طالب العلم أن يظن بشيخه أنه أعلم الناس حتى يستفيد منه. طبعا هذه حقا يعني هذه ممكن تعطله عن أعلم الناس، لكن هو يعني هذه فقط تجعلني أشير إلى أمر آخر أشار إليه سيدنا وشيخنا وشيخ مشايخنا رحمة الله عليه، بأن الحق أن طالب العلم لابد أن يكون فطنا لبيبا يعرف الفرق بين العالم وبين غيره. لابد أن يكون طالب العلم فاطنا لبيبا يعلم طبعا هو كان الوحي لموسى فعلم أنه أعلم منه فذهب، لكن هنا نقول أن الفائدة ليس كما قال أخونا غانم، الفائدة هنا هي فتنة الطالب في التفريق بين العالم وبين غيره. فكلما كان الطالب جاهلا لا يستطيع أن يفرق بين، سيضيع عمره هباء منثورا. أنا لما تكلمت مع بعض الإخوة الأفاضل وأنا كنت التزمت على أيديهم يعني، وكلمته وقلت له صدقني شوف أنت ضاع من عمرك كذا، أنت تمشي لا تسير في الطريق صحيح إن كنت تريد الطلب. فأيضا اتهمني بالتكبر وذهب. بعدها بسنوات هو الآن عشان أكون منصفا لا يجلس مجلسا حتى لو عقد التدريب، هو يدرس لأن هو الوحيد اللي يعني استطاع أن يدرس من المجموعة التي تدرس عنوة من باب من جلس يجلس له، فهو يستطيع أن يدرس ما يسكت يعني يذكرني في هذا، ونسأل الله أن ربنا يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم ويقبله منه. لكن لما قال كلمة أزعجتني، قال مشايخي ظلموني، فرد الأمر على مشايخ وليس كذلك، رد على أنت عليك أنت الذي أنت ما عندك فتنة. فلذلك أنا يعني هناك أخونا مش عايز أن أقول اسمه أخ فاضل جدا جلس دهرا وعمرا لكنه كان صادق في الطلب، وكان يتردد علي ويكلمني وأنا أقول له يعني مش هتصل الإتقان بهذا، كنت أنا أعرف أن أنا بستدير وهو هيدي علي في الكعب، وكان الكلام ده في الكعب، وكنت واثق من شدة غضبي أنه سيرفع، كنت غضوبا من الله. أنا كان ممكن يصل نعم كان هيصل الكعب هذا علي فهمني، لكن صدق الالحاح ها فعلته معك كل ما يفعل وما صح وانا لكن الان والان بقى الان ترى كيف تفعل قبل الإدابة. انت اصلا الان بفضل لو جلس معك قطيع ستدرس له متقنا بفضل الله. انا في علاه كان هو غضبان مني جدا لان انا اكسر له، قال لي طبعا روح مكه، قلت له مكه ما فيهاش لا تدرس فيها، قال نعم والله قال مدينة أخطر المدينة أضعف ما تكون الآن، وهذا حق. يعني روح جامعة المدينة الآن ليست في الفقه العلمي اللي غير موجود الآن كعلماءنا، علماء السعودية علماء كبار ليسوا الهينين، لكن حقا ضعف العلم. أنا شعبة جلس في مكة سنتين بعد ما طبعا حصل هذا، شعبة يعرفون تكلمت عنه، تكلمت عنه شعبة كان، وبعدين الإخوة هنا الإخوة أبو الوليد يعرفوا، نعم شعبة أصلا هو قارئ المجموع، هم لو بيسمعوا المجموع يعلمون شعبة، شعبة معاه قراءات شعبة هذا والشريعة الأجولي هو الذي قرأها. فشعبة بعد سنة وفي مكة بعث لي رسالة بكاء وعويل، قال أنا في أهل في البلد الحرام لا أتعلم، ما أدري علمي. حتى أنه جلس مجالس صحيح مسلم دعني دون أن أحدث، لكن ما فيها إلا اللغة. فالحق أن لما يكون طالب العلم جاهل لا يستطيع أن يفرق وما يعرف كيف يفرق بين أهل العلم بين العالم وبين غيره سيتخبط عشوائي. ولأن في كثير من الإخوة والأخوات يعني تراهم انشغلوا جدا، يعني يجلسون للدكتور والدكتور ويقولون ده في دكاترة والخير في الدكاترة، ما هو الخير في الدكاترة نعم ده كل الدكاترة بقوا رؤوسنا، لكن مش كل منهم متقن. والخير في المشايخ نعم الخير في المشايخ كبير جدا، لكن من المتقن من غير المتقن؟ من المتقن من غير المتقن؟ هذه المسألة المهمة جدا. تفضل. أنا مصاب بالتسليم الكلام، الله هو الحكيم. الله حكيم نعم. بس في حاجة، طالب العلم المبتدئ الذي يعني لا يحمل في الطلب ما يستطيع أن يفرق هذا التفريق إلا أن يرسل بين الراجع صحيح أنا معك في ذلك. طالب العلم المبتدئ ممكن ما يستطيع، لكن لما يجلس 19 سنة عمال يروح جاي 12 سنة بيلف على اللي جاي، فاهم حضرتك؟ لا يسيء الطلب العلم هو ده انتهى الموضوع. فالحاصل انا بقول وطالب علم مبتدئ لو رفع يديه، انا اول مره رزقني الله بواحد كلمني في العقيده فقلت له انا ساذهب ساخر كتاب كذا، قال لي ستضل، خشيت على نفسي فبكيت لي انا بعد دعوت الله ان ربنا يرزقني بالراسخين، دعوت الله بذلك فاهمني. فابتديت حتى اصلا ان انا ما اخذ كلام العالم فقط دون الاطلاع على كلام اهل العلم. فالمساله فيها ما فيها، لابد للطالب العلم ان يرزق الفهم ليفرق بين العالم وبين غيره، وايضا بين العالم المتقن وبين العالم الحامل. لان لما قيل للشيخ ابن عثيمين وسيدنا وسيد مشايخنا على فراش الموت، وشيخ صاحب محمد صالح مجد حفظه الله هو الذي ساله على فراش الموت، قال على من تحيل؟ يعني من العلماء؟ قال العلماء كثر، لكن اين العالم الفقير؟ ندره كالكبريت الاحمر. فمن لم يستطع أن يفرق سيبقى عمره ودهره يبقى مثقفا وانتهى. ولذلك لابد من البحث فتنة طالب العلم على التفريق بين العالم المتقن وبين غيره. صح والله وده صحيح. فوت الله يتيم أشياء زيد بن ثابت أقر بفوت ابن عباس، ولذلك زيد بن ثابت خالف ابن عباس وتلميذه في مسألة النفر المرأة الحائض اللي لم تطوف طواف الوداع وتكون طاف طواف الإفاضة لها النفر. قال لا، وعمل زيد بحديث لا لا ينفرن أحدكم أو لا ينفر أحدكم إلا وأكون آخر حتى أكون آخر عهدي ليش بالبيت. فقال ابن عباس رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاضر وكان العلم معه، وقال ابعث لصفية. الأخ زبير يقول لو ممكن الدرس يكون مترجم لغة إنجليزية. مترجم لغة إنجليزية. مين أنا اللي أترجمه؟ أنا مين you want that إن شاء الله. طبعا أنا المصطلحات هذه لما رحت أمريكا كان جانبي أخ اسمه الشناوي، والآن شغال ما شاء الله دعوة، الشناوي كان يترجم لي، فقال أنا جاءني المشايخ جميعا وكنت بغمضة عين أنتهي من الترجمة معهم، أشق ترجمة هي ترجمتك. فقلت له لما؟ قال مصطلحات لا أعرف لها سبيلا للنزيل، فقال المصطلحات الأصولية والمصطلحات هذه ليس لها عندي نظير في اللغة. فهو نفسه عجز بمقطع زراعي لا سيما ايضا كنت انا اخطئهم فكانوا يمشي معاهم، وبعدين يقول لي هذا بتخطئ الاخر، يقول انا بقول لهم على انه علم الناس كيف هرجع لهم مره ثانيه واقول هذا خطا يشككون به في كلامي. فالحاصل انه قال المصطلحات الاصوليه والمصطلحات العلميه المنهجيه صعبه ليس لها في طبعا تعرفون اللغه العربيه غنيه جدا فما فيهاش نظير في اللغه الانجليزيه, فكان بيحوم حول اللفظ. احتاج من يطرق هذا اللفظ. هنا بقى يبقى الاخ هو يجند لنا من يكون يعرفه متقنا في اللغه. انا عندي اخ زميل لي انت ما انا بتكلم عربي مكسر السماح مصطفى السماح صديقي, وهو صديقي وهو له زوجته ايضا ارادت ذلك لانها ترجمه فوريه, يعني في الازهر كانت في قسم الترجمه الفوريه تستطيع, وهو عرض عليها ذلك كثيرا. فلو كان همه الاخوه والاخوات الفضلات في مساله التفريغ انقل لها التفريغ هي ايضا تترجمه ويعود اليكم مترجمه, ويكون كده يعني كل منكم قد ضرب بسهل. يغفر الله لنا زلات وسخطات والهنات. نعم فغانم قبل النقل عن الشيخ ابن عثيمين يعني ينبغي على طالب العلم أن يظن بشيخه أنه أعلم الناس حتى يستفيد منه. قد الفائدة ممكن يزاد عليها بأن الطالب العلم لابد أن تقول له فطنة, والفطنة هذه هو أن يعرف أن يفرق بين طالب العلم المتقن وغيره, وإلا فمن علامات الساعة طلب العلم عند من؟ عند الأصاغر. قال ممكن نعدل نقول انه يعلم ان شيخه بشر وسيقع في هذا الخطا فيذيب فيغض الطرف عن هذا وياخذ العلم. هو هذا هو قال دعوكم مما من من من, من اداء السلطان خذوا ما عندي من العلم. فقال ابو الوليد ردا على انا اقرا كل اقرا ردا على غانم ولو لم نراه هكذا ما جلسنا تحت قدمين. انت كده ما انت عايز تضرب بقى. فقالت نمير عليكم السلام رد على لا لا هذا رد على حبيب سلم تقول السائلة إن قلت أن شيخي ظلمني هل هذا فيه إثم؟ نعم لا تقولي شيخي لا لا هذا اتهام لشيخك, ولو وقع منه لابد أن تكوني رقيقة العبارة وبلطف العبارة تردين عليه. هذه يعني ممكن اتكلم باللغه الفلسطينيه وما احد احسن مني, انا احبهم جدا. هذه دفاشه, هذه دفاشه, لا يصح ان يقال لشيخ عن شيخها ان تقول ظلمني شيخي, لا لا يصح. وان كان فلابد من رقه العباره معه في المعاوده, فلابد من رقه العباره معه في المعاوده فلا يصح. نعم شيخ هذا الباب لو اشتغل بيه طالب العلم ان هو يبدا يبحث عن المفارقه والمفارق ويفضل ينشغل عن التلاتة. لا أنا أقصد هو الواقع على العالم فيستقر ولا يبحث بقى هل هو يعني طبعا هو يسيب منه واستفادة كثيرة يجب فإذا يعني حصل ما عنده لا بين الأصل عنهم عند التزاحم لابد أن يعلم الفرق. نعم هو عند التزاحم الساحة تتزاحم فيها كثير من شيء, فلابد يعرف الفرق الفرق لأن الفرق يقصر عليه العمر. نعم هناك من ذهب وجاء فهم وعاش عمرا ومات بعد في النهاية كانت النتيجة ماذا؟ لا شيء. يقول من توفيق الله للفتى أن يأخذ بيديه إلى صاحب صنعة. الله أكبر وهذا الصح والله. ما هذا نعيم أم؟ لا ده محمد صديق. نعم إيش جمال ده محمد صديق بيأتي بروائع بينجلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظك الله. من ثلاثة أيام كنت أتكلم في الهاتف الساعة الواحدة ليلا وسمعت زوجتي صوتي وأنا أتكلم, وبعدها سألت مع من تتكلم, قلت لها ليس لك أن تسألي, قالت لا لي أن أسأل, قلت لها هذا تجسس وليس من حقك دينا والله يا شيخ. من بعدها ما سكتت ومشاكل وكأنها هي الرجل وأنا المرأة, والله أنا ضاق صدري وما أدري ما أفعل. والمشكلة يا شيخ أنها تستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى البقيع وتقول ألم تخرج خلفه وتفتش وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغيرة وما فيها شيء. أنا قلت لها هذه المسألة في حقها, هذه كانت ليلتها وخافت عليها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن زوجته وقفت أمامه تسأله أين كنت. هو الحق معك وهي تتجسس وهذا خطأ منها, لكن عليك الرفق بها وتلطف بها قدر ما تستطيع, لكن استدلالها أيضا استدلال محول معوج استحلال, ليس الاستدلال ليس لها بل هو عليها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم راجعها ووكزها عندما علمها, لكن الحق أن هذا التجسس. وأما العذر لعائشة فالعذر موجود عذره موجود، لكن احنا نتكلم عن الموقف، على هل يصح الموقف او لا يصح. الغيره قد انتابت، غطت العقل فتصرفت، الكلام هنا عذرها موجود رضي الله عنها وارضاها، لكن هل يصح فعلها ام لا؟ يبقى احنا اصلا بنبحث عن ايش؟ نحن نبحث عن الفعل، ما نبحث عن العذر. العذر موجود، ام المؤمنين وهي افضل نساء العالمين او افضل نساء العالمين، فعذرها موجود، لكن الكلام على اصل الفعل، يجوز ام يجوز؟ لا، ما يصح، وان التجسس لا يجوز، وليس لها ان تساله وتحقق معه. يعني هذا ما انا قلت، الجاسوسات السبعه هذه مشكله كبيره جدا بالنسبه لمسائل النساء، لكن انا عليك وجوبا يا شيخ محمد، عليك وجوبا ان تحسن وان تتلطف وان تتذكر قول الله للفعلاء، وعاشرهن بالمعروف، والمراه الكلمه الطيبه ترقق قلبها وتلين عليكتها، يعني تجد منها الخير باذن الله، فكن كذلك وغض الطرف عن المعايب. يقول غانم، يقول يا شيخ والله لا اعلم كيف ساتقن الفقه والحديث والعقيده والتفسير، لاني مضى علي سنه وانا مع متن ابي شجاع اقرا شروحه واحفظ نظمه واحس اني واشعر اني لم اتقنه الى الان، فكم احتاج الى ان اتقن الفقه المقارن، ومتى ساتقن الحديث والجرح والتعديل وغيرها؟ اظن ان الامر سيطول. لا لا لن يطول، ابشر، اصدق الله يرزقك، لكن انا انصح انك ما تذهب الفقه المقارن بسرعه فقه فقه المذهب، اتقن المتن ابي شجاع، وانا شرح فيه صوتي اسمعه، وهذا سيكون بك فيه ما فيه من الخير. نعم. وبعد ذلك تنتقل وسترى ان الله يفتح عليك ابواب العلم باسرها. اصدق الله يصدقك. نعم. السائله عن انها يعني مساله انها ينفع تقول ظلمني شيخي، هذا في اسم حضرتك قلت دي دفاشه، فتقول نعم دفاشه ولكن بطيبه قلب. نعم والله، نعم ده صحيح، هي دفاشه لكن بطيبه قلب. نعم، لذلك لو مش بتبقى القلب ما كانش سئل السؤال هذا، لكن اولى لا تفعل ذلك. المشكله ان الشيخ محمد صديق يعني سال عن معنى كلمه الدفشه، فاستاذ اشرف قال ان يعني سوء ادب وعدم اختيار اللفظ المناسب. يا اشرف يا فوزي، ان كنت ان كنت ان كنت حيطه فلا تكن جبتا، غفاء جفاء، وهي ليست كذلك. والحق انا اتكلمت على كلامه الفلسطينيين لما بيقولوا دفش، يعني ايه؟ يعني بيرميها زي ما تيجي، عندنا في الصعيد بيقولوا كده، بيرميها زي ما تيجي، ودي ما يمكن تكون الا عن قلب النقي. غالبها هكذا ورب العزه. بس انا اردت ان انا ابين انه هي قالت شيخي، اذا شيخك له ما له عليك من الفضل، له ما له من المكانه، فلا عليك ان ايه؟ الا التقدير والاحترام. لا يستطيع في ايش؟ لا يستطيع اخبارها بمن يكلم، ولا يستطيع، فعليه ان يجمع بين النقيضين. وهنا نقول اذا عز الجمع بين النقيضين، لكن عندنا قد جمع بين النقيضين، فله ان يفعل ذلك، والا فله في التعريض مندوح، فله في التعريض مندوح، وإذا باح الشرع الكذب من أجل الإصلاح كان له ذلك. نعم. الشيخ محمد صدوي يذكر الناس بفضل شعره. جزاه الله خير. مدسق يقول من أنجب طلاب الشيخ محمد كذا. نعم حضرتك. جزاه الله خير. السائل عن مسألة التجسس زوجتي يعني وكده. محمد صابر برضو يقول إنه قال لها أنت بهذا تكوني فاسقة يعني، فاتق الله. استغفر الله. هي تسمع. استغفر الله. هي تسمع الإجابة. استغفر الله. هو قال لها ذلك؟ هذا خطأ مبين، وهذا منكر منك يا محمد، الله يهديك. كيف تكون فاسقة وهي أصلا بتستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف وهي فقط هي تسأل غيرة، كيف تفسق؟ ايه الغلو اللي انت فيه هذا؟ انت لازم تتوب الى الله الان تتوب الى الله من هذا القول، وتلتمس العذر عندها، او تدعها تلتمس لك العذر، ولا بد ان تستسمحها وجوبا، ولا ابرح المجلس الان ولا اصلي المغرب حتى تبين لي انك استسمحتها. اتق الله يا محمد، خطأ بين هذا، توب الى الله مما قلت، ارجع استسمحها الان ما تجعلني ابرح الله ألا أترك المجلس إلا وأنت قد استسمحتها ورضيت عنك. اتق الله. وأنا ما أرى من كلامك هذا أن هذا كبير أنت وقعت فيه مثل ومثل أنك تتهم بالبدعة والكفر. ما هذا غلو منك يا محمد؟ الآن راجعها. بيقول إن التعريف اللغوي للعاميات يعني كلام عام شنان كان يكلم طريقة عام. حتى ولو كان لا هي ليس لها أن تفعل ذلك. الحمد لله جزيت الجنة يا محمد، رفع الله مقامك، استسمحها الآن، هذا حق الله، حقها أنك تستسمحها. ما في كبر عند طلبة العلم، الآن تستسمحها، أنت تبت لله الحمد لله والشكر لله، الآن تستسمحها. تقول أشك في أن امرأة تضع السحر في الطعام، فماذا أفعل؟ وأنا أخشى على أولادي وأخشى قطيعة الرحم لأنها يعني من زوجة أخي. زوجة أخي نعم صح. لا تأكلي. نعم صح. في إشكال. أنا أرجو الأخت الفاضلة الدكتورة بأن هي أصلا لا تأكل، فلابد ألا تأكلي، وأيضا احفظي أولادك من ذلك، وعليك بقراءة البقرة وتجهيد سورة البقرة، وقدر إمكان تصنعي بالأكل ولا تأكلي، وحاولي الوقت اللي فيه طعام والأولاد موجودين خليهم ينزلوا يلعبوا الشارع يعملوا، يعني المهم ما يأكلون ما دام غالب الظن في هذا الباب أنه موجود سحر. وأيضا عليك بالذكر وأيضا الرقية. الله يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا.